هنا القاهرة. بمرور الأيام بنخاف على الغاليين، أخلاق، بشر، أفكار، صور هنصنها جوه القلوب في محمية طبيعية. محمية طبيعية مع منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وسهرة جديدة من سهرات محمية طبيعية. سعيدة جدا أصدقائي المستمعين وأنا أقف الآن على البوابة الرئيسية لإحدى المحميات الطبيعية المتميزة لصاحبتها الكاتبة الصحفية الأستاذة يثرب يونس. أهلا بيك يا أستاذة يثرب. أهلا بيك يا منى. أولا هل تسمح لنا أننا ندخل معاكي المحمية الطبيعية الخاصة بيكي؟ أكيد. أهلا بيك. في المحمية الطبيعية أولا حضرتك سميتيها إيه؟ محمية الإنسانية، لأن هي القيمة اللي عندي بخاف عليها قوي، هي الإنسانية اللي بيننا، فمن خوفي عليها هحطها في محمية وسميها محمية الإنسانية. حسيتي إن هي في خطر؟ خفتي عليها فعملت لها محمية طبيعية؟ أيوة خفت عليها بسبب الجو العام وطبيعة العلاقات بين الناس، تتلاشى منها الإنسانية لدرجة إن إحنا بقينا ننسى إن إحنا بني أدمين في تعاملنا مع الآخرين. طيب اسمح لنا إننا نبدأ جولتنا هنا في المحمية الطبيعية، وهي صورة محطوطة كده في بداية أو صدارة المحمية. إيه تفاصيل الصورة دي؟ هي مصر. أنا بعتبر إن مصر دي فيها رمز الإنسانية ورمز الحضارة، رمز الطيبة. أنا بحس إن هم أطيب شعب وأكتر شعب صبور وأكتر شعب بيتحلى بصفات الإنسانية في تعاملاته في حياته في يومياته، بحس إن هو يستحق لقب إنسان. هي الصورة على فكرة كبيرة وتفاصيلها كتيرة، بس يمكن شايفة أبرز ما فيها هو البني آدم، هم البشر. فعلا هو ما يميز مصر، على الرغم إن هي بحرين ونيل وحضارة وأثار، لكن ما يميزها المصري أنا بعتز بيه أكتر من كل حاجة فيها، هو وأرضه بأمانه. هنا في المحمية الطبيعية محمية الإنسانية، الكاتبة الصحفية الأستاذة يثرب يونس جمعت من القيم المصرية الأصيلة قيم تخاف عليها، قيم خايفة عليها من الانقراض. أول قيمة خايفة عليها وحطها في محميتي واللي هي بتتناسب مع الإنسانية، المواطنة. المواطنة دي هي اللي بتكفل الإنسان أنه يعيش حياة إنسانية سامية، أني أتقبل الآخر، أني أؤمن وأقر بحقوقه زي ما أنا لي حقوق هو لي حقوق. فمش معقول أني أنا أبقى إنسانة وأجير على الآخر عندي أنه هو يخالفني في الديانة أو في العرق أو في اللون. فعشان كده أول حاجة بخاف عليها هي المواطنة. تاني قيمة بحس أن هي لازم تبقى في المحمية دي واللي هي برضو بتحقق المواطنة، هي المساواة. أنه هو مفيش مواطنة بدون مساواة، وما فيش إنسانية بدون مساواة، ما فيش إنسان ظالم وإنسان مظلوم. فلازم يبقى كلنا متساويين في الحقوق وفي الواجبات، وده اللي بيحقق لنا المواطنة وبيحقق لنا الإنسانية بأرقى درجات سموة. كمان بحس إن قيمة الحرية دي قيمة خايفة نفتقدها. الحرية دي هي النفس اللي بتتنفسه البشرية، إنك أنت إزاي تبقي إنسانة عايشة مقيدة، مقيدة إنك تقولي رأيك بحرية، مقيدة انك تقولي انا عايزة ده يمثلني او عايزة ده ما يمثلنيش ارفضه. الحرية في انك تعتنقي فكر سياسي، الحرية انك تعتنقي فكر ديني دون الرفض من الاخرين، اللي هو القبول الغير مشروط. هو ده الحرية بتضمنهولك في انك بتمارسي كل شيء بحرية، لكن انت حاطة لنفسك حدودك اللي هي ما بتجرش على الآخرين في حريتهم، وده اللي بيمثل الإطار العام للإنسانية. يعني أشكرك جدا. قيمة الحرية يمكن أنا هقف شوية عندها، بحس إن هي اللي ممكن تكفل لأي مجتمع التقدم. أصل الحرية مصاحبة للشفافية، فالشفافية مرتبطة بكل معنى جميل وإيجابي، ومحاكمة فساد ومحاكمة مخطئ الحقيقة بتتضمن قيم كتيرة قوي. هي الحرية هي الإنسان، بتعبر عنك إنك أنت بتحي، ليكي رأي، ليكي فكر، ليكي ميول، وليكي طقوس، ليكي طقوسك مع ربنا، انك بتضمن لك حتى طقوسك مع ربنا تمارسيها بحرية دون ضغط من المجتمع عليكي او نبذ. لان اصعب شيء انك انت حتى العلاقة الخاصة جدا بينك وبين ربنا بيحكمها الاخرين. الحرية انك ما تضغطيش عليا ولا تختاري لي، الحرية انك بتخليني انا احكم على نفسي، واذا انا اخطأت الحكم على نفسي في قوانين، لكن هيئي لي جو الحرية الحقيقي عشان ساعتها أبقى أنا مسؤولة عن نفسي قبل ما أنت تبقي مسؤولة عني. أستاذة يثرب، هنا في المحمية الطبيعية تحرصي على وجود مجموعة من الشخصيات الجميلة والمبهجة والمؤثرة، مين تحرصي على وجوده هنا؟ هو دايما اللي بيدونا طاقة إيجابية، سواء في رموز دينية أو رموز سياسية. في رموز سياسية ممكن تحسسك إن إحنا بننهار وبنضيع، وإن إحنا عايشين في عدم أمان وفي خوف، بتخلي ممكن زي القطة كده تاكل ولادها. لكن في ناس إيجابيين جدا إنه بيحطوا لك حلول وبيقول لك تعالي نبتدي مع بعض. وفي برضو رموز دينية فعلا بينفروا من الدين، لكن في رموز دينية بتقول لك ان في مخرج، دايما في مخرج، ودايما المخرج بيرجع الى الله. ان هما بيرجعونا انه نستعين بالله وناخذ بالاسباب ونبتدي ناخد الحلول المتاحة عشان نطلع من الازمة بدل التباكي. فهو الرموز المبهجة دي أنا بعتبرها هي الرموز الإيجابية، في سواء سياسية أو دينية أو حتى اجتماعية يعني. فهو هم دول اللي أنا بحرص عليهم يبقوا معايا. الأستاذة يثرب يونس الكاتبة الصحفية، بنتجول في المحمية والحقيقة سمع صوت طالع من السماعات. إيه الصوت ده؟ أغنية فيها حاجة حلوة، ريهام عبد الحكيم وعمر خير. اسمعها أكتر ونرجع تاني. عودة مرة أخرى ومحمية طبيعية، محمية الإنسانية والكاتبة الصحفية يثرب يونس. أستاذة يثرب، بنكمل جولتنا ولقي الحقيقة رفوف جميلة، واضح أن أنت مهتمة بيها جدا، موجودة عليها بعض الكتب. اخترتي بعض الكتب تكون هنا في المحمية. هما بالذات ثلاث كتب أنا حريصة عليهم جدا. خريف الغضب لمحمد حسنين هيكل، اللي ما قراهوش ما قراش سياسة، وما قراش حقبة تاريخية لرئيس السادات وما يقدرش يحكم على ما بعد السادات ولا قبل السادات إلا إذا قرأ الكتاب ده. ومن شهور اقترحت عليا صاحبتي أني أقرأ كتاب للرائع مصطفى محمود اسمه قراءة للمستقبل. وحضرتك لو شفتي غلاف الكتاب هتلاقيه أنه هو حقيقي، أنه مصطفى محمود قاعد قدام بلورة كريستالية. هو قال اللي بيحصل في دولة دولة، في الاتحاد السوفيتي، في حرب الخليج، في التيارات السياسية العلمانية والإسلامية. هو كأنه كان بيقرأ المستقبل بشفافية عالية. والكتاب ده فعلا فعلا يقرأ، يمكن ناخد منه حلول للي احنا بنواجهه. ده حقيقي. الكتاب الأخير اللي أنا لسه ضايفاه من شهور الحقيقة هو كتاب مشروع تخرج ابني من هندسة. فهو عمله كتاب عشان يتناقش فيه، وهو طبعا مش فاهم منه حاجة خالص لأنه في البترول، بس أنا بعتز بيه جدا وبحسه كتاب إنجاز في حياتي وفي حياته، فبعتز بيه جدا وحطاه في صدارة الكتب اللي بعتز بيها. هو ثمرة فعلا من ثمار حياتي. أكيد. كأنك أنت اللي كتبه. أكيد. أنا كتبته معاه صفحة صفحة، وهنزلنا صورة صورة، بحب وباختيار وبأمل في بكرة وبأمل في المستقبل. أنا بحس إنه هو مش كتاب، هو إنجاز. أكيد إنجاز، وأكيد نتيجة عمل وحياة كاملة. طيب جنبها أنا لقيت برضو حاجة جميلة قوي، يمكن أنا بحبها قوي، الورق الأصفر، القصصات الصحفية اللي يمكن الواحد بيقعد يقصقص من الجرايد ويشيل حاجات غالية. جايبة هنا إيه المحمية منها؟ أنا من عشاق أنيس منصور، فكنت دايما بجمع له القصصات، مقولاته عن المرأة وغالبا في السياسة، بس هو أنا بحبه قوي في المرأة. وقال في المرأة اللي هي أقصى عذاب للمرأة أن تخلص لرجل لا تحبه، هو بيحمل فيها معنى الوفاء حتى لو لإنسان لا يستحقها. منها باخد منها مع خبرة أو تجربة أو معنى كبير قوي بيطبق على كل العلاقات، في الوفاء وفي الإخلاص، مهما كان اللي قدامك يستحق أو لا يستحق. وبطبقه حتى في الواقع السياسي أو في واقع البلد، أو هي أسلوب أنا بتابعه الحقيقة. في قصاصة تانية برضو لأنيس منصور، هو بيمتاز بخفة الدم وأنا بحبه جدا، فكان بيقول إن الدبلوماسي هو من يتذكر عيد ميلاد المرأة ولا يخبرها عن سنها. هو لأن الحكاية دي بتبقى محرجة جدا، فهو الدبلوماسي فعلا الإنسان السياسي اللي تستطيع أن تأخذي منه المعلومة التي ترضيكي، على الرغم أنا ممكن ما تكونش كاملة. فأنا بحس إن الدبلوماسي هو الإنسان اللي بيرضيني لكن لا يعطيني المعلومات كاملة، ربما لأن لا يصح إني أعرفها، أو ربما إنه في مصلحتي إني ما أعرفهاش. فده بيطبق على الدبلوماسي في حياتي. كمان بحب قوي ليه مقولة كانت قصاصة دايما حطاها قدامي، إن لا تقذف أحد بالوحل لأنك قد تصيبه أو قد تخطئه، لكن في النهاية يدك ستتسخ. الله، احنا محتاجين الجملة دي قوي على فكرة الأيام دي، نبروزها. فعلا هي بالنسبة لي مقولة، أنا لا أسيء للآخرين حتى لو كنت أعلم عنهم ما يسيئهم، لأني في النهاية هكون زيهم. لا، حين أسيء لهم هكون زيهم في الأخلاق. طب أنا شايفة من بعيد ركن كده حط عليه ركن الذكريات، يا ترى يعني في حاجات صغيرة موجودة فيه، إيه اللي فيه بيضم إيه؟ أولادي وهم صغيرين، بحس إن أنا وأنا صغيرة من خلالهم، وبحس إن هم جنتي الصغيرة اللي كبرت معايا. بحس إنه ذكرياتي الحلوة معاهم، وحتى لو كان في ذكريات وحشة معاهم ما حسيتش بيها، لأنه معاهم بتبقى كل شيء جميل، ومعاهم بيبقى أي صعب سهل وأي مستحيل هيكون، لأنه هم فعلا الجنة اللي بنرعاها وبتكبر قدامنا، فبالتالي هم ذكرياتي الجميلة دايما ولادي. يا رب يكونوا، يا رب طريقك للجنة جميل. الكاتبة الصحفية الأستاذة يثرب يونس، غير القصصات وغير الكتب، واضح ان في حياتك او الذكريات او انت معتزة جدا بمجموعة من شرايط الكاسيت او التلفزيون او الفيديو على ما اظن شايفاها على الرفوف؟ كان في برنامج على الإذاعة اسمه قل ولا تقل، تعلمنا منه اللغة العربية وتعلمنا منه الأسلوب العربي الجميل، وكان في برنامج اللي هو كلمتين وبس للرائع فؤاد المهندس، كان بيقول وضع البلد النهاردة في كلمتين وبس، يعني كان بناء، نقد بناء، وكان قد كده بيحمل معنى من شخصية أجمعه على حبها وانتمائها وأجمعه على وطنيتها، فبالتالي كان كل اللي بيقوله دروس لينا بالروح الفكاهية والساخرة. يعني الحقيقة احنا كلنا بنحب نشوف الكوميديا والسخرية والفكاهة، وياريت نشوف دلوقتي زي ما كان زمان بتتوظف بشكل بناء. هو فعلا كان بيوظفها بشكل بناء، وكان موثوق فيه من الشعب المتلقي، مش اي حد ممكن يدخل في مناخ المصداقية العالية بالنسبة للشعب طالما ان الحكومة هي اللي اختارته. لا، هو اختيار الشعب ليه بيبقى نابع من تجربتهم معاه ومعرفتهم بمدى وطنيته الحقيقية مش الادعائية، انهم مصدقينه ببساطة فعلا. وهو بيبقى ليه تاريخ، يعني احنا نجومنا القدام دول ليهم تاريخ يشهد لهم ويشهد لوطنيتهم حتى لو اختلفوا عليه الناس. طيب ده عن البرامج الاذاعية، شرايط التلفزيون دي، شرايط التلفزيون دي بقى عبارة عن ايه؟ أنا بحب جدا فيلم الأرض، لأن الأرض هي بعتبرها الأم، هي اللي هتحتضني في الآخر حتى لما أموت، وهي اللي ربتني لغاية لما كبرت وقفت عليها أنا وولادي وأجدادي. الأرض بالنسبة لي فيلم عظيم، بيمثل قد كده أن الواحد ممكن يرويها بدمه وبعرقه، ما يستخسرش فيها روحه وباقي عليها لغاية آخر نفس فيه. الأرض لو فيلم تاني انا بعتز بيه برضو بس هو مش عربي، هو بريف هارت. بريف هارت ده بيمثل لي قد كده القلب بيكون قوي لما بيؤمن بقضيته، وقد كده بيهون على الواحد العمر والروح والجسد والاهل في مقابل انه امن بقضيه وانه فعلا وطني وبيحافظ على وطنه وارضه وعايز يستردها، فعشان كده ممكن يقدم روحه وهتبقى بالنسبة له وهو بيموت بيشوف الجنة. فالفيلم ده بالنسبة لي من المقتنيات الحقيقة. الله، حلوة قوي مقتنياتك. أنا سعيدة وإحنا عمالين نتجول كده جوه المحمية وبنشوف كل هذه الجواهر. بكمل ولفت نظري إني شايفة على الحيطة نتيجة، والنتيجة دي التاريخ بتاعها مش تاريخ النهاردة، هو 25 يناير، هو يوم عزيز عليا من 23 سنة وتجدد الحب لي سنة 2011. هو يوم تاريخ ميلاد ابني 25 يناير 93، وتجدد الحب فيه في ثورة يناير 25 يناير 2011، واعتبرته انه هو رمز، انه هو من اسعد ايام حياتي، بيتكرر فيه دايما المناسبات اللي هي بتزيدني افتخار وبتزيدني اعتزاز بكياني كانسانة ومصرية وكأم. فاليوم ده عزيز عليا جدا، مناسبة شخصية ووطنية في نفس الوقت، مناسبة خاصة وعامة، وهو عزيز علينا كلنا، نشاركك هذا الاعتزاز. اكيد، ربنا يخليك. أستاذة يثرب، بنتجول أكتر وشايفة الصورة، واضح أنها متصورة المكان، إيه المكان ده؟ دي بلد رحتيها ولا مكان جوه مصر ولا إيه؟ هي شرم الشيخ، أنا من عشاق شرم الشيخ وبروحها كل سنة، وكل سنة بشوفها بطريقة مختلفة، كل سنة بشوف السياح فيها بيتغيروا بيقلوا بيزيدوا، كل سنة بشوف المصريين بيتعاملوا مع السياح بشكل مختلف، وكل سنة بيزيد ارتباطي بالأرض دي مع كل تغيرات سياسية. إزاي؟ شرم الشيخ لما شفتها من 7 سنين ما فيش حد قال لي تعالي وديكي جزيرة لحسن هي مش هتبقى بتاعتنا بعد كده مش هتلاقيها. ما فيش حد قبل كده قال لي تعالي شوفي هنا السمك ده هتتحرمي منه بعد كده هتخشي في فيزا. هو الحقيقة شرم الشيخ بالنسبة لي كل سنة بتحسسني ان مصر متغيرة، مش هنقول احسن او اوحش، بس هي متغيرة تحت ظروف معينة وضغوط معينة، لكن هتفضل شرم الشيخ بتاعتنا. صدقيني انا لما روحتها انا قعدت مع المرشدين السياحيين اللي كانوا بينظموا رحلات لتيران وسنافير، اللي كنت بشوفها من شباك الشاليه بتاعي على مرأى البصر، واني انا ممكن اروحها باللانش في مسافة 5 دقايق. كنت بحس ان قد كده ان البلد عزيزة علينا. صحيح ما رحناهاش عمر بحاله، لكن انك تقتطعيها مني ساعتها هفتكرها ان هي اعز من ولادي، فبحس ان هي لا اروحها واشوفها واقول ان انا كنت واقفة عليها في يوم من الايام. شرم الشيخ بحسها مدينة عالمية بتمثلني وبفتخر بيها، وبحس ان هي ملك مصر واقفة في قدام الاسرائيليين وقدام المصريين وقدام العالم بتقول انا هفضل مصرية، انا مفيش ما يثبت ان هي مصرية الا الدم اللي عليها والا الجنود اللي لغاية دلوقتي بالليل بنشوف نورهم واحنا قاعدين في القرى السياحية قاعدين بيحموها الجنود المصريين. وهي اسمها مدينة السلام، والسلام ده اللي لازم نذكر ان هو جه بعد دم كتير قوي. اكيد احنا قدمنا كتير قوي عشان نرجع الارض دي ونحافظ عليها، وصدقيني ما فيش شبر بيتاخد ببلاش، واحنا دفعنا اعز ما نملك شبابنا وجنودنا ودمنا، وهي دي اللي حاربنا عشانها، وهي دي اللي هنفضل نحارب عشانها مؤمنين بانها ارضنا. استاذه يثرب، باب جانبي كده عدينا عليه ومش هو طبعا البوابة الرئيسية اللي دخلنا منها للمحمية، ولكن لاحظت ان انت كاتبة عليه لافتة ممنوع الدخول مطلقا. يا ترى الكلمة القوية دي بتقدميها بتقوليها لمين؟ لكل تاجر، تاجر دين، تاجر دم، تاجر وطنية. عايزة اقولك ان مفيش مزايدة في الانسانية، انا انسانة، انا مواطنة، انا محدش يزايد عليا في حب بلدي، محدش هيزايد عليا في انتمائي الوطني، ومحدش هيزايد على أرضي، لأن دي أرضي ورثتها من 7000 سنة، حدودها معروفة، سياساتها معروفة، ولادها معروفة، محدش هيقدر يتاجر عليا ويزايد عليا في ديني، لأن احنا مسلمين مسيحيين من آلاف السنين، مفيش حد دلوقتي هيجي يعلي علينا في ديننا أو يعلمنا في ديننا، ومفيش حد هيتاجر بينا لأن احنا أصحاب أرض. تقرب جولتنا انها تنتهي، ومن ساعة ما دخلنا من البوابة الرئيسية لقيا مجموعة من اللافتات الصغيرة المتعلقة على الجدران، بعضها كان بيحمل مقولات صغيرة، كلمات قليلة ولكنها ذات معنى، وحب قوي اني اسمع كلام هذه اللافتات منك. هو على الرغم ان انا اعلام وعلى الرغم ان انا كنت علمي، لكن انا اعشق الادب وارسطو سقراط دول تعلمت على لما انا بقرا مقولاتهم وبقرا حكامهم وبقرا كتابهم اتعلمت حاجات كتير قوي. اعظم حاجه اتعلمتها من سقراط لما قال لاحد تلاميذه تكلم حتى اراك. احنا بنشوف ناس كتير وهي ساكته وديعه ولطيفه ونحكم عليها ان هي وطنيه ونحكم عليها ان هي مثاليه ونحكم عليها انها اكثر وفاء، لكن فلتتكلم حتى اعرفك. في ناس لما بتتكلم بنقولها ارجوكي اسكتي، وفي ناس لما بتتكلم بنقول ارجوكي لا تسيئي. تكلم حتى اراك واعرفك، وتكلم فيما يخصك، وتكلم بحكمه. الحكمه هي اهم حاجه في الكلام، مش مجرد الكلام، انك تعرفي بتقولي ايه، بتوجهين مين، ومقصود بيه ايه. لكن مجرد كلام ومجرد القاء كلمات لا تحمل معنى ولا تحمل عظة ولا تحمل اي خبرة او تجربة بتسيء لك، وبالتالي بتسيء لمن خلفك. فتكلم حتى أراك. برضو أنا عندي أرسطو بحبه قوي لما قال الرجل المثالي هو الذي ينفع الآخرين، والرجل الفاشل هو الذي يطلب النفع من الناس. أعتقد أن أرسطو قال الحاجات اللي احنا كلنا عايزين نقولها في جملته المثالية دي، لما رمز للرجل بأنه هو اللي بينفع بداية من أهل بيته لمحافظته لبلده لوطنه، أو حتى لو في المجتمع الدولي هو الرجل المثالي أنه هو اللي بيعطي، هو اللي بينفع الآخرين لأنه هو في مركز خدمتهم. هينفعوا إزاي؟ المفروض هو اللي ينفعهم لأنه هو أكثر حكمة، أكثر خبرة، أكثر دراية وأكثر إمكانيات. فمن يطلب النفع من الآخر؟ من يملك الإمكانيات أم من يحتاج الإمكانيات؟ في مقولة جميلة قوي لأرسطو، طبعا بعتبرهم كل المقولات دي نهجي أنا بمشي عليها. هو بيقول ما الفشل إلا هزيمة مؤقتة تخلق فرص نجاح. دي بتبعث على التفاؤل وبتبعث على وجود حلول، انك انت اخلقي حلول لمشاكلك ولهزيمتك ولا تتوقفي عنها وتتغني بيها او تتباكي. انك انت لازم تعدي، كلنا بنفشل، مفيش حد ناجح على طول ومفيش حد فاشل على طول، هي لازم بيبقى في عثرات وفي انجازات. لكن من يتوقف عند العثرات انا بسميه فاشل، لكن من يفشل وبيقوم ويتعظ وياخذ تجربه وياخذ خبره انا بسميه ناجح، انه حاول يخلق من فشله نجاح. لكن من يتباكى دايما بالفشل ويقف دايما عند الفشل ولا يجد له حلول بل يزيد فشل، هو ده اللي احنا بنسميه فاشل. لا يصح ان احنا نتوقف عند فشل ونتباكى او نقول ان الفشل ده انا ما كانش ليا سبب فيه او ذنب فيه. لا، انت ممكن تكون سبب في انك تستفيد منه وتزيله وتخلق منه نجاح، لأن دايما بعد الفشل في نجاح. بتنتهي جولتنا داخل المحمية الطبيعية، محمية الإنسانية. أشكرك جدا الكاتبة الصحفية الأستاذة يثرب يونس، أشكرك على كل المعاني الرائعة والراقية اللي أرصتيها، معاني الحرية والمساواة والمواطنة، معاني العلم والحكمة والاختلاف الحقيقي. أشكرك جدا على استضافتنا وتجولنا بهذه الحرية داخل محميتك. كل الشكر لك. أشكرك يا منى، أنا اللي شكرا. كل الشكر لك على إتاحة الفرصة الجميلة دي لي. أشكرك. أشكرك وتصبحي على خير. أنت ونعم. أصدقائي المستمعين، بشكركم جدا لمتابعتكم، وبشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات السهرة على الفيسبوك على جروب ملتقى مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله سهرة جديدة. أرق تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت عواد صبحي. كنتم مع محمية طبيعية مع تحيات منى غانم.